نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيي الأخوة في الكويت وكذلك الأخوة في الجوف والأخوة الحاضرين في اللقاء الثالث في مقدمة الفقه مع فضيلة الشيخ عبد السلام المبرك عبد الكريم المحاضر في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد في الشؤون الإسلامية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمعرفة طالب العلم بمقدمات العلوم الشرعية أمر من شأنه أن يرفع من مستواه في نيل العلم والوصول إليه بأقرب الأسباب وأيسر الطرق. وهذه المقدمات هي في الحقيقة إضاءات لطريق هذا العلم، وهي أيضا توضيح لما يستمر عليه في موضوعه، وهي أيضا كذلك تنويرا للطالب بكيفية سلوك الطريق للوصول إلى هذا العلم. فالمقدمة في علم الفقه تستمد أهميتها من أهمية هذا العلم الشرعي، لأن هذا العلم الشرعي هو من أهم العلوم الشرعية، بل هو خلاصة الشريعة الإسلامية التي يجب أن يسير عليها الناس في معاملاتهم وقبل ذلك في عباداتهم. الفقه مصطلح كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يأخذ هذا المصطلح الموجود بيننا الآن، فقد كان الفقه معناه العلم بجميع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء كانت تتعلق بأمور الاعتقاد أو تتعلق بأمور العمل. وهذا واضح من النصوص الشرعية في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك ما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا الحمل هو حمل الشريعة الإسلامية لأكملها، فالنصوص فيها ما يتعلق بالاعتقاد وفيها ما يتعلق بالأمور العملية. إذن فالفقه مصطلح موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه معروف، ولكنه أشمل من المصطلح الذي عرف به الفقه في العصور المتأخرة. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمد المرء على فقهه في الأمور الشرعية وفقهه في الأمور الشرعية، ولذلك يجعل له مزيد اهتمام، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذ بن جبل قاضية، وعندما بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين قاضية، وأيضا روي أنه بعث معقل بن يسار قاضية. فهؤلاء اختيروا لهذا المرشان لأجل أنهم أصحاب سهل وفقه، وجاء عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما زال الفقه يطلق على جميع أحكام الشريعة الإسلامية وجميع العلم بهذه الأحكام الشرعية. ثم بعد ذلك لما توسعت الأمة الإسلامية وكثر الداخلون في دين الله عز وجل من الأمم المجاورة لأمة الإسلام الأمة العربية، احتاج علماء الإسلام إلى تقسيم العلوم الشرعية تقسيما يتلائم مع طبيعة الناس و حاجتهم، ويتلاءم أيضا مع الضعف الذي بدأ يبشو في الناس، فإن الضعف في تلقي العلم الشرعي لا شك أنه موجود، ووجوده يدفع الظلماء لمعالجته ولمقاومته. فكان أن جاءت فكرة تصنيف العلوم الشرعية إلى أصناف متعددة كعلم الحديث مثلا، وعلم العقائد، وعلم الفقه، وعلم أصول الفقه، وهكذا ليكون ذلك طريقا للتسهيل وطريقا للتيسير على من يريد أن يطلب هذه العلوم الشرعية وأن يتزود بها. فاستقر الأمر على أن علم الفقه علم خاص بالأمور العملية التي يزاولها المسلمون، سواء كان ذلك في باب العبادات أو كان ذلك في باب المعاملة. فاصطلح على أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا التعريف تعريف واضح وهو سهل أيضا، يفيد أن الفقه يختص بالأمور العملية، فيخرج منه ما يتعلق بالأمور الاعتقادية وهي التي تسمى بعلم العقائد. كذلك أنه علم يؤخذ من الأدلة التفصيلية، بمعنى الأدلة الموجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أقوال الصحابة، مما هو يعني واضح لدى المسلمين، فتستمد من خلال هذه النصوص الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال المكلفين بأفعال العباد. هذا هو ما يميز علم الفقه عن غيره من العلوم الشرعية، فهو يختلف عن العقائد المجال الذي يبحث فيه، ويختلف عن الأصول أصول الفقه باعتبار أن الأصول إنما تبحث في القضايا الكلية، تبحث في الدليل الكلي الذي يندرج تحته مئات الجزئيات أو عشرات الجزئيات من الأحكام الشرعية، بينما الفقه ينظر إلى الأحكام التفصيلية. فمثلا قولنا الأمر يفيد الوجوب، هذا من الأمور التي تتعلق بأصول الفقه، لأنه كما تسمعون هو عبارة عن قاعدة يندرج تحتها عشرات من الأدلة ومئات من الأدلة. أما بالنسبة للفقه فهي قولنا الصلاة واجبة لأن الدليل أمر بإقامتها وألزم المسلمين بأدائها في أوقاتها مع جماعة المسلمين. هذا الفقه بهذا الاصطلاح رعته مدارس في أقطار متعددة من العالم الإسلامي، وأبرز هذه المدارس مدرستان، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. كل مدرسة لها جهود عظيمة في خدمة هذا العلم الشرعي و التطور به إلى حيث الكمال، حتى يناسب العصور التي يعيش فيها المسلمون، وحتى يكون نيل الطالب لهذا العلم ميسور وسهل. مدرسة أهل الرأي هي المشتهرة بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومدرسة أهل الحديث هي المشتهرة في مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الجميع. هاتان المدرستان ليست بدعة في الأمة الإسلامية، وإنما هما مدرستان لهما أصولهما، لهما مستندهما، لهما من يعتمد عليه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. فأبو حنيفة رحمه الله مدرسته تمثل المنهج الفقهي الذي كان عليه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والإمام مالك وغيره من أئمة أهل الحديث يرجعون إلى أكثر الصحابة كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأيضا زيد بن ثابت. فكل مدرسة من هاتين المدرستين لها استمداد موجود عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نؤكده حتى نقطع على من يزعم بأن هذه المدارس هي مدارس زادت تعقيد، أو أنها مدارس ساهمت في تفريق الأمة. فنحن إذا بينا أصول هذه المدارس وما ترجع إليه انتفى قطعا ما يثار عليها من شبه وما يورد عليها من انتقادات، لأن منطلقها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على اعتبارها وعلى رسوخها. مدرسة أبي حنيفة امتازت بأمر قد يكون محمودا من جهة وقد يكون مذموما من جهة أخرى على حسب استخدام، وهي اعتمادها على الأقيسة بكثرة كافرة. وهذا إنما أتى لأن هذه المدرسة جعلت شروطا قاسية في قبول الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام، مما أدى إلى ضعف اعتمادها على كثير مما نقل باعتبار أنهم لا يسلمون بصحته أو لا يسلمون بثبوت الاحتجاج به في المسائل التي ورد فيها. ولذلك كان اعتمادهم على الرأي كثيرا، وكان فرضهم للمسائل التي لم تحدث كثيرا، فأدى ذلك إلى نشوء ثروة هائلة من المسائل الفقهية التي لم تكن موجودة في ذلك الزمان، وإنما فرضها أهل هذا الاستشاف وأهل هذه المدرسة بمحض الرأي. ولكن لما وصلنا إلى هذا الزمن المتأخر ووجدنا ما ذكروه من مسائل مفترضة قد تكون في زمنهم شبه مستحيلة أو مستحيلة، علمنا الثمرة التي خلفتها هذه المدرسة. هذه المدرسة سبقت إلى كثير من القضايا المعاصرة، مثل العمليات القيصرية نصوا عليها، وأن الولد لو خرج من بطن الأم ولم يخرج من المحل المعتاد فهل تعتبر المرأة نفسة أو لا تعتبر نفسة؟ وهذا الآن أصل فيما يعرف بالعمليات القيصرية. ذكروا أيضا مسائل، منها أن الرجل لو عمل معه فربة كساء وعلقها في جزء من جسمه ككتفه أو نحوه، هل ينتقض وضوءه أم لا ينتقض؟ وهكذا أمور كثيرة، لو صلى في هواء ونحو ذلك. كل هذه المسائل وما أشبهها كان مسار انتقاد لهذه المدرسة آنذاك، ولكن لما وجدت الحاجة إلى هذه المسائل في الأزمان المتأخرة علم أن هذه المدرسة ليس جميع ما افترضته وتطورته من مسائل كان محل عيب، وإنما أصبح محل محمدة وثنى. لكن كون هذه المدرسة تعتمد على الرأي وتهمل كثيرا من الأحاديث النبوية والآثار السلفية على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا مما جعلها لا توافق كثيرا الصواب في الحكم الذي تنتهي إليه في المسائل الشرعية. وهم معذورون لأنهم لم ينطلقوا من رد السنة أو من رد آثار الصحابة، بل الإمام أبو حنيفة يعتمد في مذهبه قول الصحابي، ويجعل قول الصحابي دليلا من أدلة إثبات الأحكام الشرعية، ولكنهم انطلقوا من منطلق وضع شروط قاسية لقبول الرواية. فهم يشترطون في كثير من الأحاديث بلوغها مثلا مرتبة التواتر حتى يعمل بها، يشترطون أن الحديث إذا ورد بما تعم به البلوى عند الناس ولم يكن متواترا فإنه لا يقبل، ونحو ذلك من التقييدات على الرواية التي دفعها إليهم اجتهادهم ومحبتهم للتثبت فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعجبون أجر الاجتهاد الذي بذلوه في ذلك وإن لم يوافقهم على هذه الطريقة. المدرسة الأخرى مدرسة أهل الحديث، ولعل من أبرز من ظهر فيها الإمام الشافعي رحمه الله، باعتبار أنه أنشأ مذهبا من أقوى المذاهب، إذ بناه على أصول وقواعد أنشأها رحمه الله بفهمه عمن سلف من مشايخه ومن ما نقل إليه عن التابعين وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه المدرسة تميزت بالاعتماد القوي على الأحاديث النبوية، وكان عندها مرونة في قبول الحديث، فلم تضع من الضوابط والقيود ما وضعته المدرسة الأولى في قبول الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن اعتمادها على النصوص الشرعية من الكتاب أو من السنة أو من آثار الصحابة أصبح ظاهرا بينا. الإمام مالك رحمه الله في موطئه الذي يعتبر من أهم المؤلفات في فقه أهل الإسلام مليء بالأحاديث والآثار، مسند الإمام الشافعي أيضا مليء بالآثار الحديث والآثار، أما مسند الإمام أحمد فقد جمع فأوعى، فإنه يعتبر موسوعة من موسوعات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعتمد الأمة عليه وترجع إليه. هذه المدارس الفقهية وجدت ونمت شيئا فشيئا، ابتدأت بإمام المذهب ثم خلفه من تلامذته من كتبوا قواعد وجمعوا مسائل، فنشطت حركة التأليف في هذه المذاهب الفقهية، فابتدأ التأليف في المؤلفات الكبيرة الضخمة، لأن الذين وضعوها هم من العلماء الكبار، ولأنهم إنما يتعاملون مع طبقة من العلماء وطبقة من كبار الطلبة على مستوى عال في الإدراك والفهم، فيكتبون لهم أو فيملون عليهم ما هو متوسع فيه مستطرد في بيانه وشرحه. فجاءت أول ما جاءت في جميع هذه المذاهب الفقهية المؤلفات المطولة الكبيرة أو المؤلفات العميقة الدقيقة مثل الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كل في مذهب الإمام الحنيفة مثل المبسوط للطرخسي وهو من أكبر كتبهم، كل في فقه المالكية الكتب المشهورة المعروفة التي جاءت كالذخيرة للقرافي في 13 مجلدا، ألف في مذهب الإمام الشافعي كتب كبيرة أيضا وموسعة مثل كتاب الحاوي للماوردي في أكثر من 20 مجلدا، ألف في مذهب الإمام أحمد كتاب المغني، وهكذا مؤلفات ضخمة كبيرة. فلما استقر تدوين هذه المذاهب وإثبات الروايات عن أئمتها، جاء الجيل الذي يلي هذه الطبقة وحاول أن يبدأ في قضية الاختصار والتقريب للناس. وهذا يفيدنا أن فقهاء الإسلام في كل زمن متيقظون، يرقبون حاجة الناس وما يلائم زمنهم، لأن المقصود هو حفظ شريعة الله سبحانه وتعالى وإيصال الدين إلى الناس حتى تقوم عليهم حجة الله سبحانه وتعالى. فجاء علماء المذاهب واعتنوا في مرحلة من المراحل بالمختصرات، وفي خلدي أن اعتناقهم بهذه المختصرات ليس هو على وجه التقنين الموجود الآن عند بعض فقهاء العصر ممن تأثر بالقانون الوضعي، بل الفرق كبير بين المقصد من وضع المختصرات الفقهية على المذاهب المشهورة والدعوة إلى تقنين الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر. المتون الفقهية وضعت لأجل التسهيل على الطالب ولأجل تقريب المعاني إليه، ولأجل أن يكون هذا المختصر مفتاحا لما خلفه من الكتب العميقة الكبيرة في الفقه الذي يراد دراسته. ولهذا فإن مرحلة المتون عقبتها مرحلة الحواشي والتهميشات على هذه المتون والتوضيحات لها، ثم أيضا مرحلة الشروح لها والتوسع في ذكر أدلتها ومأخذها من المذهب وما يخالفها فيه غيرها من المذاهب الفقهية. فإذا هذه المتون لم توضع إلا للتقريب والتسهيل، وأما الاعتماد عليها والركون إلى ما جاء فيها دون النظر إلى استدلالاتها فهو مناف لمقصد من وضعها من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ولهذا فإنه نشأ في الأمة الإسلامية نوع ضعف في قرون متأخرة، فأصبح من آلت إليه حماية الشريعة من بعض الفقهاء من ينظر إلى هذه المتون على أنها متون كأنها نصوص الكتاب والسنة لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فجنى بذلك على مقصد مؤلفيها من جهة، وجنى على الأمة الإسلامية من جهة أخرى لأن جعلها ترضخ تحت الجمود الذي عطلها وشل حركتها وأصبح سببا من أسباب تأخرها وتقهقرها. ولهذا فإن من أبرز إمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سكر باب التقليد والجمود الذي عليه الناس آنذاك. فالشيخ رعى في دعوته الدعوة للتوحيد، ورعى أيضا سكر باب التقليد وفتح باب الاجتهاد، وهذا مما فتح للأمة آفاق وجعلها تنظر في الحق بدليله من الكتاب والسنة فأصبح هناك تحرك وأصبح هناك علم وأصبح هناك اجتهادات لمسائل حادثة. وفتح باب الاجتهاد الناس فيه بين طرفين ووسط، من الناس من ذهب إلى وجوب قفل باب الاجتهاد وأن الناس لن يصلوا إلى منزلة المجتهدين السابقين ولن يوفقوا لحسن الاجتهاد في نصوص الكتاب والسنة. وفي ذلك ألغى عقول المسلمين وطرف عليها وصاية ما أنزل الله فيها من سلطان. وطرف آخر على النقيض وهو من فتح باب الاجتهاد لمن هب ودرك ولم يجعل هناك ضابطا من الضوابط ولا حتى أقل الضابط، فنجعل أن كل من قرأ وكتب ونظر في مسألة من المسائل أن له أن يجتهد. والحق وسط بين طرفين، ففتح باب الاجتهاد أمر مطلوب ولكنه يجب أن يكون منضبطا في جملة من الشروط المعتبرة شرعا في من هو المجتهد. وليس بالطبع نعني الشروط التي عددها بعض الأصوليين والتي لعلها لا تنطبق على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وإنما نقصد القدر الكافي لاجتهاد الرجل أو من تولى العلم الشرعي وسلك طريقه، من ما يجعل هذا الرجل أو من سلك هذا الطريق على درجة من الأهلية استنباط الأحكام الشرعية على قواعد منضبطة كما كان سلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فهذا هو التوجيه الصحيح لمسألة المتون، وهذا هو المقصد الأساسي من وضعها عند أئمة الإسلام الكبار. الفقه الإسلامي فقه مليء بالمتطلبات العصرية، فما من زمن من الأزمان إلا وتجد فقهاء أهل ذلك الزمان يعتنون بالمستجدات والنوازل الفقهية التي ترد على معاملات الناس أو ترد أيضا على عبادات الناس، بمعنى ترد على ما هو ضرب لعباداتهم كأمكنة العبادات أو نحو ذلك. وهذا مما يثبت أن الفقه الإسلامي فقه مصدره الشريعة الإسلامية التي تناسب لكل زمان ومكان، وأنه ليس أقوالا للرجال أو آراء لهم بالجملة، وإنما هو استنتاج للنصوص الشرعية، استنتاج من النصوص الشرعية وإعمال للفهم الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعماله في مثل هذه النصوص. ولهذا فإنه لا يوجد في الغالب زمن من الأزمان إلا وتجد لعلماء الإسلام مشاركات فيما يستجد للناس من قضايا. ولعل أبرز من ظهر في دراسة النوازل ومحاولة إرجاعها إلى ما يشابهها من المسائل الشرعية المنصوصة هم علماء المالكية رحمهم الله تعالى، ولعل وجودهم في الأندلس واشتكاكهم في تلك الدول المجاورة لهم التي لديها من المستجدات على أهل الإسلام ما هو معروف في أذهانكم، فإن ذلك كان دافعا لهم لمعرفة النوازل الشرعية والإحاطة فيها. ولا يخلو مذهب من المذاهب الفقهية إلا وله عناية في النوازل. فمثلا عندنا موضوع بيع الصكوك الآن الذي تنادي به بعض البنوك الإسلامية مثل البنك الإسلامي في البحرين، ويرون أن أخذ هذا العقد إنما جاء عن طريق الحضارة الغربية والقانون الغربي، بينما في الواقع أن هذا العقد مما نص عليه فقهاء الإسلام في وقت متقدم وأعجب ممن كتب في هذا البحث وألف فيه، ولم يرجع إلى كلام الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه القواعد، القواعد كتاب المشهور في قواعد الفقه الحنبلي، قد نص فيه ابن رجب على هذا العقد وقال إن عقد اصطكاك، سماه عقد اصطكاك، عقد ينظر إليه بنظرين، إما أن يكون البيع للصك بمال فإنه لا يجوز، وإما أن يكون البيع بهذا الصك بمنقول عقار أو نحوه، فإن هذا هو محل الخلاف ومحل النظر في هذه المسألة. قد تسألون ما هو بيع الصفات؟ بيع الصفات هو بيع الديون التي على الناس، إنسان له دين على آخر من الناس وقد كتب بذلك صف يثبت أن ذمة فلان مشغولة لفلان بدين من الديون، ثم يأتي هذا الرجل ويريد أن يبيع الدين الذي في ذمة فلان من الناس له، هل يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه؟ هذه المسألة تكلم عنها الفقهاء وعالجوها في زمانها. كذلك في وقت من الأوقات في القرن الخامس الهجري انتشر عند المسلمين في بخارى بيع يسمونه بيع الوفاء، بيع الوفاء. هذا البيع عبارة عن كون الشخص يحتاج إلى مال فلا يجوز من يقرضه، لكن عنده عقار أو نحوه من المنقولات فيقوم ببيعها على شخص آخر ويتفق معه على أنه متى ما توفر لديه المال فإنه سوف يقوم بإرجاعه إرجاع الثمن له وأخذ الأرض التي كان يملكها قبل هذا العقد. بمعنى تفسيرها مرة أخرى، إنسان يملك أرض لكن ليس عنده مال، ليس عنده نقد، فيأتي إلى الأخ أحمد ويقول اشتري مني هذه الأرض بمئة ألف ريال في شرط أنني متى ما حصلت المئة ألف ريال فإنني أرجع لك، ترجع لي أرض. في خلال هذا العقد أحمد يستفيد من الأرض استفادة الملاك غير أنه لا يبيع. هذا البيع يسمونه بيع الوفاء، وجد في القرن الخامس الهجري، تكلم عنه الحنفية الإمام النسفي رحمه الله تعالى، وذكروا أنه عقد خليط ما بين البيع صحيح وفاسده وما بين الرهن، ثم اختلفوا في صحته من عدم ذلك. القصد أن الفقه الإسلامي يفي في حاجة الناس في كل زمان وفي كل مكان. في العصر الحاضر لما كثرت النوازل وتغيرت أساليب الحياة فتغير المفاجئ سواء في العالم الغربي أو في العالم الذي يسمى بالعالم الثالث أو دول العالم الثالث، تجدت قضايا كثيرة، فكان لأهل الإسلام المشاركة في بيانها والحديث عنها. فمثلا عندنا قضية يسمونها التطعيم وأحكام التطعيم للترشيح ضد الأمراض، هذه وجدت في كلام مجموعة من علماء الدعوة المسيحية مثل الشيخ عبد الله بن محمد الوهاب رحمه الله تعالى وغيرها أيضا من العلماء. أيضا لما جاء موضوع السلفريك السلغراف والأشياء هذه المذياع ونحوها، تكلم علماء الأزهر عن هذه الوسائل وبدأ تجيتها عندما تنقل الأخبار والأحكام الشرعية كنبأ دخول الشهر وخروجه ونحو ذلك من الأمور. فالقصد أن فقهاء أهل الإسلام في كل زمن يبذلون من الجهد ما هو واضح لوفاء الحاجة التي يتطلع الناس إليها بالنسبة لأحكام الله عز وجل في العبادات وفي المعاملات. لكن كانت هناك بادرة رسمية من جامعة تربون عام 1370 هجري دعت إلى وضع موسوعة في الفقه الإسلامي على غرار النظم الوضعية أو صح التعبير على نظام على غرار القانون اليوناني الذي هو موجود آنذاك في الدول الغربية وتستمد من كثير من قوانينها الوضعية. كانت هذه المبادرة من قبل بعض فقهاء أهل الإسلام ومن قبل بعض المختصين في تلك الجامعة في الفقه الإسلامي من غير أهل الإسلام. فبادر كثير من أهل الإسلام في مثلا دمشق فأصدرت موسوعة للفقه الإسلامي. كانت هذه الموسوعة لها كلية الشريعة هناك قريبا عام 1375 هجري، ثم كذلك تلاها في مصر أخراج موسوعة عرفت موسوعة الجمال في الفقه الإسلامي، ولكن لم تكمل هذه الموسوعات إلى أن جاءت الموسوعة الكويتية في الفقه وما زالت تستمر في الصدور إلى يومنا هذا، وأظنها تجاوزت 40 مجلدا. ثم بعد ذلك نشأت فكرة إقامة المجامع الفقهية كالمجمع الفقهي في جدة والمجمع الفقهي التابع للرابط في العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وهكذا بدأ المسلمون يكتبون في المسائل العصرية كتابات متميزة وكتابات تظهر قوة الفقه الإسلامي وأنه هو في الحقيقة استنتاج كامل من الشريعة التي هي صالحة لكل زمان ومكان. لما أننا غيرنا شمول الفقه لجميع حاجات الناس ومتطلباتهم وأنه لا يمكن وجود قضية أو مسألة من المسائل إلا وسنجد لها في الفقه الإسلامي ما يفرز حكمها ويظهر معناها، فإننا نقول إن التعامل مع كتب الفقهاء المتقدمة يجب أن يكون في شيء من الفقه والمثالة في العلم، لأن هذه الكتب بالنسبة لزمننا أصبحت كالأصول والمراجع، وهي في زمننا قد لا تكون كذلك، ولكنها لما تقدم عليها الوقت واكتسبت الشهرة وتتابع فقهاء الإسلام على قراءتها وسردها ووجدوها سليمة موافقة للمنهج في التأليف الفقهي الإسلامي أصبحت بهذه الحرمة وبهذه المكانة من الاعتماد عليها والاستفادة منها. لكن نبه العلامة ابن القيم رحمه الله إلى نقطة بديعة مهمة لدارس كتب الفقهاء السابقين، وهي أن هذه الكتب قد ترد فيها مسائل تكون مبنية على دليل شرعي معروف وهو دليل العرف، دليل العرف، قد لا تكون المسألة مبنية أصلا على دليل العرف، قد تكون مبنية على دليل العرف أصلا، وقد تكون المسألة مبنية على دليل شرعي لا يحدده إلا العرف. استخدام العرف على وجهين ليس على وجه واحد، استخدام العرف باعتبار أنه دليل مستقل، وهذا مما اختلف فيه العلماء، هل العرف دليل مستقل ام ليس كذلك. والاستدلال بالعرف بتحديد معنى النص الشرعي، فهذا محل اتفاق لقبول العرف والاعتداد به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أقر أهل الجاهلية على كثير من أعرافهم التي لا تصادم نصوص الكتاب والسنة، وأجرى علماء الأمصار بيوعات الناس ومعاملاتهم على ما تعرفوا عليه، كما بوب لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وبين أن العرف يضبط كثير من المصطلحات التي وردت في الشريعة الإسلامية، مثل مصطلح السفر ومثل مصطلح الحيض والنفس ونحو ذلك. هذه أمور تتدخل العرف في تحديدها، ولذلك ذكر كثير من الأئمة الكبار ومن أبرز من أظهر هذه القاعدة ابن قدامة، وأيضا جاء ابن تيمية وفعلها، وهي أن كل نص أطلقه الشارع ولم يحدده بحد، فالتحديد فيه مرجعه إلى عرف الناس. أقول إن كتب الفقهاء المتقدمة فيها جملة كبيرة من الأحكام الشرعية مبنية على الأعراف المتعلقة بأزمانه، فهنا لا يأتي طالب ويقرأ في هذه الكتب ثم يطبق الحكم الشرعي الوارد في هذه الكتب بناء على عرف زمان أصحابها على زمن متأخر بعدهم، أو في مكان آخر غير مكان المؤلف. ولهذا فإن ابن القيم بحث هذه المسألة حول قضية تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، فإن هذا التغير ليس كما قد يفهمه البعض من أنه التغير بناء على الهوى أو على الحد والصرف، وإنما هو التغير بناء على أن هذا الحكم الشرعي إنما بني على عرف من الأعراف، فلما تغير هذا العرف تغير الحكم الشرعي تبعا لتغير هذا العرف. فدراسة هذه الكتب يحتاج فيها الطالب إلى التيقظ لهذه المسألة والتفطن لها. كنت أناقش بحث من البحوث حول زيارة المحبون هذه الأيام، وإذا بالباحث يذكر أن فقهاء الحنابلة قيدوا زيارة المحبون بيوم في الأسبوع، بينما نصوص الفقهاء تذكر أنها مبنية هذه الزيارة على العرف، ثم قالوا كيوم في الأسبوع، بمعنى أنهم جعلوا هذا الحكم بناء على ما تعارفوا عليه في زمانه. أما الأصل في بناء هذا الحكم فهو على العرف، والعرف يختلف من زمان إلى زمان آخر. وهكذا مسائل كثيرة قد تجدها عند بعض الذين يستعجلون في التعليم، فهذا نظر لا بد من الانتباه. نظر آخر وهو معرفة مصطلحات المؤلفين في هذه الكتب الفقهية من سائر المذاهب، فإن لكل مذهب من المذاهب الشرعية اصطلاحا خاصا به. الفرض عند الحنفية يختلف عن الواجب، بينما عند الجمهور الفرض والواجب بمعنى واحد، فالفرض عند الحنفية ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وهكذا حتى لا نطير، مصطلحات تكثر عند أهل المذاهب، فمن شأن الطالب الذي يريد القراءة والتوسع فيها أن يكون ملما بهذه المصطلحات عارفا لها. أيضا المؤلفون في مذهب واحد لهم اصطلاحات خاصة بهم، المؤلف قد يكون له اصطلاح خاص به، فمعرفة هذه المصطلحات من الأمور الأساسية للتعامل مع كتب الفقهاء بطريقة سليمة ومنضبطة، من شأنها أن تخرج لنا علما جما وأن تظهر لنا فقهاء من أهل الإسلام على مستوى عميق ومستوى كبير يقدرون على معالجة أمور العصر وحلول نوازله التي تحل في الأمة. بقي قضية الدراسة للمبتدئ وكيفيتها لعلم الفقه. المبتدئ يجب أن يعرف منزلة نفسه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صعد قاعدة أخلاقية تربوية ضخمة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فأنت طالب، والطالب يعنيه صغار المسائل قبل كبارها، وهذا مستمد من قول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: كانوا يربون بصغار العلم قبل كبارها. هذا العلم علم أخذ عن طريق سلسلة من علماء الأمة، ليس علم أهل الإسلام في الأصل مكتوب ومدون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأننا أمة أمية لا نكتب. فهذا العلم إنما أخذ عن طريق المشافهة، عن طريق التلقي. ولهذا جلس جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. هذا أفضل لتلقي المسلمين العلم، مع أنه عز وجل قادر على أن يخبر النبي عن طريق الكتابة وفي الصحابة منه كاتب، وكذب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يكن الاعتماد على الكتابة وإنما كان الاعتماد على تلقي الشرعي. إذن العلم الشرعي هو سلسلة شرعية تبتدئ منك أنت في هذا القرن. إذا أردت أن تطلب العلم فتنتهي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يسلك في طريق تلقي العلم ما سلكه السلف رضي الله عنهم فإنه والحال هذه خاسر. ولذلك قال ابن عبد البر: من سلك غير طريق السلف في تلقي العلم لم ينل، كما ذكر ذلك في الجامع ونحو من الكتب التي تحدثت عن العلم وفضله. إذن فأنت كطالب يجب أن تعرف منزلة نفسك وأنك طالب علم تريد مفاتيح العلم. فإذا التزمت بهذه المرحلة الزمنية من عمرك واقتصرت على صغار العلم فلا شك أنك قد فتح لك باب توفيق بإذن الله عز وجل إلى صلاح النية، فسوف تستمر وسوف تعطي الأمة التي تنتظر وتنتظر أمثالك ممن هو يأمل أن يكون فقيها ينفع الأمة ويحفظ عليها دينا. وصغار العلم هي موجودة في المثول الفقهية، المثول الفقهية، والمثول الفقهية من جميع المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ينبغي الاعتناء بها من قبل الطالب حسب المذهب الذي منتشر في بلده والذي عليه الناس في مكان إقامته. وهذا ليس على سبيل الفرض ولكنه على سبيل التوجيه الذي من شأنه أن يرفع هذا الطالب إلى مقام العلماء. ولا يأتي أحد ويقول أن هذه المتون الفقهية في مذهب أبي حنيفة أو المالك أو الشافعي أو أحمد متون خالية من الدليل ومتون ينبغي ألا يعتنى بها وأن الناس يرجعون إلى كتاب السنة، فإن هذا لا يقوله من أراد أن يدرس الفقه الشرعي. ثم إن أولئك الذين دعوا إلى هذه الدعوة من أمثال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ونحوه، لما رأوا أنهم أضاعوا كثيرا من الطلبة عن جادة حب المسائل الشرعية اضطروا أن يضعوا لهم متنا فقهيا على غرار المتن الفقهي الموجود عند سائر المذاهب الفقهية المعروفة. فالشوكاني رحمه الله ألف كتابه الدرر المضيئة تحت الدرر الربعية، ألف الدرر الربعية وهي متن فقهي مجرد من الدليل، ثم شرحه في الدراري المضية، فجاء الشيخ صديق حسن خان وشرحه في الروضة الندية. إذا الفكرة في تأسيس الطالب موجودة حتى عند من دعا إلى التحرر من هذه المذاهب، فإنه إذا اصطدم بالواقع سوف يجد أنه مضطر إلى وضع متن فقهي يربي فيه الطلبة ويعلمهم. لكن نحن قد نختلف عن غيرنا في مبدأ دراسة هذه المتون، بأننا نقول المفترض للطالب ألا يتعداها، هذا أمر قررناه قبل قليل، المفترض في الطالب أن يقرأ هذا المتن على عالم من علماء أهل هذا المذهب، لأن من كان شيخ كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، والمفترض في العلم أن يكون عن طريق التلقي. الأمر الثالث أن يحفظ هذا المتن عن ظهر قلب حفظا دقيقا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إن لم يستطع أن يحفظه عن ظهر قلب فإن عليه أن يكرره عشرات المرات حتى ترسخ معانيه وتثبت ألفاظه في ذهنه، وهذا ما وجه به الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى كما في فتاويه المطبوع، فإنه قال إن لم يستطع الطالب حفظ المتن فإنه ينتقل إلى تكراره تكرارا كثيرا حتى يثبت في ذهنه، ثم بعد ذلك يكون عنايته بمعرفة الأحكام الشرعية الواردة في هذا المتن من حيث التصور الصحيح للمسألة ومن حيث الدليل الشرعي التي بنيت عليه هذه المسألة، لأننا نريد أن نربيه على الفقه، نحن لا نريد أن يفتي نفسه في هذه المرحلة وأن يأخذنا في هذا المثل ويذهب ويطبقه، وإنما نريد أن يتعلم. أما بالنسبة للسائل في أمور الصلاة ونحوها فإنه يأخذه عن أهل العلم وأهل الذكر، ولعل الصلاة قد وجبت فنكتفي بهذا القدر. إذن فهذا هو السبيل لدراسة المتون الفقهية، ثم بعد ذلك إذا حفظها الطالب وألم بها وعرف أدلتها وتشبع بالروح الفقهية الموجودة فيها انتقل إلى كتب الشرع. فمثلا عندنا في كتب الحنابلة يبدأ الطالب في الفقه مثلا في زاد المستقنع في حفظه ومعرفة ألفاظه، معرفة نفسه الفقهي، معرفة تصوير المسائل الواردة فيه، معرفة ما أخذ هذا الحكم الشرعي من حيث الدليل ومن حيث التعريف، ثم إذا انتهى من هذه المرحلة فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي قراءة الشرع قراءة أخرى أعمق وأوسع في إمرار هذا الشرح على الشيخ ممن تمكن بهذا العلم وألم به، يدرس هذا الشرح وكيفية تعامل الشارح مع هذا المتن من حيث ربط ألفاظ بعضها ببعض، من حيث بيان الاستثناءات الواردة على هذا الكلام، من حيث الاستدلال على الكلام الوارد بالمتن، وهلما جرى. فإذا انتهى من هذه المرحلة فإنه ينتقل إلى مرحلة أوسع وهي معرفة المذاهب الأخرى والفقه الذي يسمى بالفقه المقارن أو الموازن بغيره من المذاهب الفقهية، وهكذا يكون الطالب قد وصل إلى الفقه بطريق سليم مؤسس لا يمكن أن يتضعضع. أما الأخذ من هنا والأخذ من هنا فإن من شأنه أن يضعف الطالب وأن لا يطرح البركة وأن لا يطرح الله أجل البركة في علمه. نختم هذه المقدمة بأمر مهم جدا، وهو النظر إلى المسائل الشرعية الواردة في كتب الفقهاء وكيفية التعامل معها من حيث الإنكار وعدم الإنكار. المسائل الفقهية الواردة في كتب الفقهاء هي على ثلاثة أقسام: إما مسائل مجمع عليها، وإما مسائل يسمونها مسائل اجتهادية، وإما مسائل مختلف فيها، وإما مسائل مختلف فيها. فهذه الثلاثة أضرب من هذه المسائل التعامل معها يكون كالآتي: أن بالنسبة للمسائل المجمع عليها فإنه لا يجوز الخروج عما أجمع عليه العلماء، عما أجمعت عليه الأمة، والخروج عن الإجماع أمر منكر ويعرض صاحبه لخطر شديد، لأن الإجماع حجة شرعية أمر الله عز وجل بالاعتماد عليها. المسائل الأخرى التي هي مسائل الاختلاف، ونريد بمسائل الاختلاف المسائل التي فيها قولان أو أكثر، لكن القول المخالف قول ضعيف جدا ليس له مأخذ شرعي صحيح، فهو أشبه ما يكون بمسائل الشذوذ والمسائل المنكرة. التعامل مع مثل هذه القضايا أن الإنكار على القول الضعيف متوجه ورده متعين، لأن المقصد هو الوصول إلى حكم الله سبحانه وتعالى، لا الوصول إلى ما هو سهل على النفس ميسر لها بغير ضابط شرعي. أما الطائفة الثالثة من المسائل فهي مسائل الاجتهاد، وهذه هي أكثر المسائل الشرعية الموجودة في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. هذه المسائل المعنونة في مسائل الاجتهاد معناها أن المسألة يكون فيها خلاف على قولين أو عشرة أقوال أو أكثر من ذلك، وكل قول من هذه الأقوال له حظ من الاستدلال ومن النظر، بمعنى أنه يكون هذا القول له دليل معتمد عند العالم الذي قال به، ولا ينكر عليه من قبل الأئمة والعلماء الآخرين. فذلك يدعونا إلى بيان الأدلة الشرعية المتفق عليها والأدلة الشرعية المختلف فيها. فالأدلة الشرعية المتفق عليها كما تعلمون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أيضا القياس من الأدلة المجمع عليها، وإن كان هناك خلاف للظاهرية لكنه ليس بمعتبر. لكن الأدلة المختلف فيها تصل إلى ما يقارب 20 دليلا من الأدلة المختلف فيها. عندنا مذهب أهل المدينة واحتجاج الإمام مالك به، قول الإمام مالك يعتمد في قول على مذهب أهل المدينة، وهو يثبت صحة الاحتجاج بعمل أهل المدينة، لا يعني أنني أنا يا صاحب المذهب الحنبلي أو الحنفي أو الشافعي أن أنكر هذه المسألة وأن أجعلها من مسائل الاختلاف، بناء على أن الإمام مالك بناها على مذهب أهل المدينة واعتبارا في هذا المذهب، وذلك لأن هذه المسألة مسألة اجتهادية لمن قال بها دليل يراه أنه معتبر شرعا، وله حظ من النظر. ولذلك العلماء إذا تكلموا عن مذهب أهل المدينة والاحتجاج به تجدهم يصورون صور هي محل إجماع الأخذ بمذهب أهل المدينة. أخذ مذهب أهل المدينة الصفاع النبوي هذا محل إجماع بين العلماء ولا يختلفون فيه. نعم، كذلك يأتي مثلا المالكية يحتجون بالمصالح المرسلة، الحنفية لا يحتجون بها، الشافعي ينكر الأخذ بالمصالح عفوا سد الذرائع مثلا، دليل سد الذرائع المالكية يعملون به، والشافعي ينكر الاعتماد عليه وكونه تبنى عليه أحكام شرعية. وهكذا موضوع قول الصحابي والخلاف في الاحتجاج به، وهكذا في العرف والاحتجاج به، وهكذا موضوع المصالح المرسلة والاحتجاج بها، موضوع الاستحسان عند الحنفية بمعناه الصحيح، ونحو ذلك من الأدلة التي اختلف العلماء الكبار في ثبوت الأحكام الشرعية عن طريقها. كل هذه مجال للمسائل الاجتهادية التي الموقف منها عند علماء الإسلام جميعا هو محل اتفاق، وهو أنه لا ينكر القول الآخر. ومعنى لا ينكر لا ينفي أننا نناقش أو نناظر في هذه المسألة، لكن الشأن في إبطال الإنكار بمعنى أننا نقول إنك يا صاحب هذا القول على باطل، وأن مذهبك مذهب الردي وفاسد. مثلا الاختلاف في مسألة وضع اليدين على الصدر في الصلاة، المذاهب فيها معروفة منذ القدم، من العلماء من يرى وضعها على الصدر وهي رواية عن أحمد، ومن العلماء من يرى وضعها على السرة وهي أيضا رواية عن أحمد، ومنهم من يخير فيجعل المكلف في مقام الاختيار وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ألا يأتي الذي يرى أن وضع اليدين على الصدر هي السنة وينكر على من وضعها على السرة ويجعله ضالا ومنحرفا؟ لأن كل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد. بدليل ماذا مثلا؟ الذين يحتجون بأن وضعها على الصدر هو السنة يحتجون بأن المصلي وضع يمينه على شماله في الصلاة على صدره. وهذا الحديث ذكره مثل العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد وضعفه، وقال هذا الحديث فرد به اسماعيل بن مؤمل فيما أذكر وهو منكر الحديث، فضعف الإمام ابن القيم هذا الحديث ولم يعتبر به. وحديث علي في وضع تحت السرة أيضا حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. تكون الأدلة نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نعم. مثل الإقامة والإمام هذه استثنى عليك البلاد يقيمون خلون ها؟ اي خلون خلون نقف عليهم السفرين أنا قام. على كل نختم الحديث أن المسائل الاجتهادية يجب أن يكون عند المسلمين وعي فيها، وعند طالب العلم علم الفقه على وجه الخصوص وعي أكبر. وأنا أرجعكم إلى كلام بديع للإمام العز بن عبد السلام في كتاب شجرة المعارف والأحوال، شجرة المعارف والأحوال في آخر هذا الكتاب تكلم بكلام جميل عن موضوع المسائل الاجتهادية، وكذلك كلام العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين. فهذا هو الشأن في طالب علم الفقه. وأيضا مما يؤكد عليه في علم الفقه أن علم الفقه يعني علم رقيق جدا، وعلم يراد به تزكية القلوب أكثر من حفظ المسائل الشرعية. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، والله عز وجل ذكر أنه رجل اشتغل دين في سورة التوبة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا إذا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأهل الفقه لهم شأن ولهم مكانة في نفوس أهل الإسلام، فيجب أن يكونوا بمستوى الظن الذي يظن بهم، يكون عندهم فقه في مسائل قلوبهم، فقه لمسائل أعمالهم. ولهذا الفقيه يعرف بصلاته، يعرف بطمأنينته، يعرف بانشراح قدره، بسعة أفقه، لأن الأمة بحاجة ماسة إليه. ولا يمكن أن يكون فقيها حقا إلا إذا اشتملت نفسه على هذه المعاني العظيمة. ولهذا فإكثار الطاعة والعبادة والتزهد هذا من أكبر ما يعين على الفقه، لأن الفقه فهم، وهذا الفهم يعطيه الله عز وجل من شاء من عبادة. ليس كل من حفظ المتون الفقهية أو حفظ مثلا المغني لابن قدامة أو الفروع لابن مفلح أصبح فقيها، وإن تحدث عند الناس بكلام مطلق وأورد المسائل بقوة عظيمة ليس هذا هو الفقه. نعم يعني هذا نوع من الفقه، لكن الفقه الذي تحتاج إليه الأمة هو الفهم الدقيق عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمة الآن تناشدكم جميعا أن توجدوا بينكم من الفقهاء من يحملون شرع الله، وأن يوضحوا للناس ما يحل بهم من نوازل. فمن أراد المنزلة العالية في الدنيا والآخرة فعليه أن يهب نفسه لهذا الباب وأن يجتهد فيه، لأن الله عز وجل أن يجري على يده النفع العظيم للأمة، ويصاحب في كل ذلك الإخلاص الصادق لله سبحانه وتعالى، ومطالعة حاجة الأمة الناسة إلى أهل الفقه الذين يدفعون العادية الموجهة إلى أهل الإسلام من قبل الإعلام الغربي والحرب الثقافية الغربية ضد الإسلام وأهل الإسلام، التي فيها تشمير فقه الإسلام وطعن في علم أهل الإسلام. فهناك شبهات أن الفقه الإسلامي مأخوذ من الفقه اليوناني بالحرف الواحد، وهناك شبهات بأن الفقه الإسلامي مبعثر وأنه لا بد من تقنينه. كل هذه تحتاج إلى علماء بحول أقوياء يستطيعون أن يناظروا وأن يوقفوا هذه الشبهات وأن يسحروها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الله فضيلة الشيخ على ما قدم، ونعتبر نفس الأخوة على الأمثلة لأننا سنقوم الآن إلى المسجد للصلاة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.